بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع علم المعاني، وما زلنا مع الباب الأول من أبوابه وهو الخبر والإنشاء. قلنا هناك مسائل خاصة بالخبر، عرفنا شيئا منها، عرفنا أغراض الخبر، عرفنا أن الخبر إما أن يكون في صورة جملات اسمية أو في صورة جملات فعلية، وعرفنا دلالة كل منهما. كتبنا شيئا أمس من هذه المسائل لكن ما شرحناه، وهذا الشيء هو أنواع الخبر. أنواع الخبر، وهذا التقسيم هو من حيث التوكيد. أنتم معي، انتبه معي. هذا التقسيم أنواع الخبر، يقولون أنواع الخبر ثلاثة: خبر ابتدائي، وخبر طلبي، وخبر إنكاري. المخاطب إذا أخبرته بخبر فقد يصدق الخبر مباشرة، وقد تجد على وجهه علامات الشك أو علامات الإنكار، ليس كذلك؟ إذا أخبرت فلانا بشيء قد يصدقه ويقبل منك ما قلت، لكن أحيانا قد تجد على وجهه علامات الشك، كأنه يشك في خبرك، أو يزداد الأمر، قد تجد منه إنكارا، جحودا، رفضا تاما لقبول هذا الخبر. فحال المخاطب تختلف، ومن هنا كما تعلمنا وجب أن تختلف صورة الكلام. أنتم معي إخواني؟ حتى تكون الصورة مناسبة ومطابقة لحاله من حيث القبول أو الشك أو الإنكار. فمن هنا يقسمون الخبر إلى هذه الأقسام الثلاثة: خبر طلبي، خبر ابتدائي، خبر طلبي، خبر إنكاري. وهذا التقسيم كما قلنا من حيث التوكيد. النوع الأول الخبر الابتدائي، قالوا فيه يكون الكلام أي الخبر خاليا من التوكيد، يكون الخبر خاليا من جميع، تخبر فلانا بأمر دون توكيد. أنت علمت أن زيدا مات، فتأتي إلى فلان تقول له مات زيد، هذا خبر بدون توكيد. أنتم معي إخواني؟ هذا اسمه خبر ابتدائي، وهذا هو المناسب لحال المخاطب. انتبه، متى نستخدم الخبر بدون توكيد؟ الخبر الابتدائي هو أن يكون الخبر بدون توكيد. جميل، فهمنا هذا. طب متى نستعمل هذا؟ ما الحال المناسب لهذا؟ قالوا هذا يستخدم إذا كان المخاطب خالي الذهن، يعني لا علم له بهذا الأمر. فلان لا يعرف أن زيدا مات، أنا صديقه وهو أيضا صديقه، فأنا علمت أن زيدا مات فأجيء إليه، هو لا يعرف. فما المناسب لحالي؟ المناسب أن آتي مباشرة وأقول له والله لقد مات زيد، هذا ليس مناسبا. أنتم معي إخواني؟ هو لا يعرف الخبر، ففي البداية يذكر له الخبر بدون توكيد، هذا هو المناسب له. لو أنك بدأت بالتوكيد أصلا أنت لا تفعل هذا، أليس كذلك؟ جئت لفلان هو لا علم له بهذا الأمر، هل تأتي مباشرة وتقسم له على هذا الخبر والله لقد حدث كذا وكذا؟ لا، هذا ليس معقول. أنت أولا تخبره بهذا الخبر مجردا من التوكيد، تقول له ألم تعلم مات زيد، هذا هو النوع الأول. أنتم معي إخوان؟ جميل. طيب، إذا أخبرته بهذا الخبر فرأيت على وجهه الشك في كلامك، ربما يظن أنك تمزح، أليس كذلك؟ ممكن. فمن هنا ننتقل إلى الحالة الثانية، لأن حاله اختلفت. في البداية كان خالي الذهن، الآن أصبح شاكا في خبرك. فننتقل إلى النوع الثاني، الخبر الطلبي. قالوا يكون الخبر مؤكدا بمؤكد واحد. طيب متى نستعمل هذا؟ في الحالة الثانية، إذا كان المخاطب شاكا في إخبارك. وهذا هو المناسب كما قلت. ليس من المناسب أن تكرر الجملة مرة ثانية بدون توكيد. أنت في البداية قلت مات زيد. طب هو لا يصدق. هل تقول لهم مرة ثانية مات زيد؟ لا، بل المناسب أنك بنفسك طبيعة هكذا ستقول لهم والله مات. أليس كذلك؟ أنت بنفسك ستفعل هذا، لأن الأمرين لا يستويان عندك. الحالة الأولى لا تستوي مع الثانية. أنت ستجد نفسك تلقائيا، عرفوا معنى تلقائيا؟ أوتوماتيك يعني من تلقاء نفسك، يعني ستكرر الخبر لكن بتوكيد. هذه الصورة الثانية أو النوع الثاني، الخبر الطلبي. فيه يكون الكلام مؤكدا بمؤكد، وذلك إذا كان المخاطب يشك. طيب النوع الأول اسمه ابتدائي، وهذا مناسب للأمر لأن هذا يكون في بدء الإخبار. في بدء إخبارك له يكون الكلام بدون توكيد، لذلك اسمه ابتداء، ابتدائي. الثاني اسمه طلبي، كأنه لما شك في خبرك كأنه يطلب منك التوكيد، أليس كذلك؟ كأن ما رأيته على وجهك من الشك، على وجهه من الشك، يطلب منك أن تؤكد له الكلام، لذلك سمي طلبيا. طيب إذا وجدته ينكر تماما، أخبرته في البداية قلت مات زيد بدون توكيد، فوجدته يشك في كلامك، فأكدت له الكلام بمؤكد لأن حاله اختلفت، فوجدته أيضا لا يصدق ينكر، يقول لك لا لا لا أنت تمزح، زيد كان معي قبل ساعة. ففي هذه الحالة تضطر إلى زيادة المؤكدات، تقول له يا أخي والله لقد مات زيد، أليس كذلك؟ نفعل هذا نحن أم لا يا إخوان؟ نفعله. في المرة الأولى مات زيد، في الثانية والله مات، في الثالثة والله لقد مات. أنتم معي؟ فالحال كلما اختلفت الصورة. واضح هذا الأمر؟ فالخبر الإنكاري يكون الكلام مؤكدا بأكثر من مؤكد، باثنين أو بثلاثة حسب درجة الإنكار. أنتم معي يا إخوان؟ فهمنا هذا الكلام؟ تمام. ولذلك سمي إنكاريا لأن المخاطب ينكر. عندنا آية من القرآن هي مثال جميل لهذا الأمر، كتبناها أمس، تشتمل على أنواع الخبر الثلاثة، الطلبي والابتدائي الإنكاري، الابتدائي والطلبي والإنكاري، وهي قوله تعالى واضرب لهم، انتبه معي جيدا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، سأرجع مرة ثانية للتوضيح، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. قارن قبل في في في في في في البداية إن إليكم مرسلون، بعد إن إليكم لمرسلون، نفس الجملة لكن يوجد فرق اللام، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني؟ تعال من البداية. الله عز وجل إذا أرسل رسولاً إلى قرية بما يأمره بأن يبلغ، طب إذا جاء الرسول أول الأمر إلى القرية هل يبدأ بالتوكيد أم يبدأ بالإخبار بدون توكيد؟ بدون توكيد، يقول لهم أنا رسول الله إليكم أمرني أن أخبركم بكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ هذا هو يعني المعقول يعني. فهكذا قالت الآية، قال تعالى واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ها فكذبوهما. عندنا شيء في البلاغة في علم المعاني سيأتي اسمه الإيجاز، الباب السادس الأخير، يوجد نوع من الإيجاز اسمه إيجاز الحذف، إيجاز الحذف، يعني يحذف من الكلام شيء لأنه مفهوم، وخاصة في القصص، في القصص سأعطي مثال لأن هذا سيفيدنا في فهم هذه الآية. قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان، لما جاءه الهدهد قال جئت أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. المهم سيدنا سليمان ماذا قال في النهاية؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، المرأة يعني، سيدنا سليمان أرسله برسالة إليه تمام يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام. فانظر قال تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم، يعني ابتعد قليلا وانتظر الإجابة ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. مباشرة قالت إليه، قالت يعني المرأة الملكة، يا أيها الملأ أفتوني في أمري. قالت يا أيها عفوا إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فهنا في الوسط يقول العلماء يوجد في غير القرآن يعني شيء محذوف لكن حذف أنه مفهوم. ما هو التطبير في غير القرآن؟ اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب بالكتاب وألقاه إلى المرأة ففتحته وقرأت ما فيه ثم قالت لقومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. من أين عرفت أنه كتاب كريم وأنه من سليمان إلا بعد أن فتحته وقرأت ما فيه، أليس كذلك؟ هذا شيء عقلي أم لا؟ هل هي من الخارج كذا عرفت أنه من سليمان؟ هي فتحته وقرأت ما فيه ومن هنا عرفت أنه من سليمان فقالت هذا. وفي الآية وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. إذن هذا الكلام محذوف في غير القرآن يعني. لماذا؟ لأنه مفهوم. هذا يسميه العلماء إجازة الحذف. هذه التفاصيل من مضمون القصة تعرفها أنت. أنتم معي؟ مفهوم أن هو سيدنا سليمان لماذا أعطاه رسالة؟ ليبقى بها أم ليذهب بها؟ ليذهب بها. فهناك التقدير، فذهب بالرسالة وألقاها إلى المرأة ففتحتها وقرأت ما فيها ثم خاطبت قومها قائلة إلى آخر الآية. إلى آية يعني تكملة الآية. واضح الكلام؟ فهنا أيضا هنا في الـ في الـ في, الـ في الآية هنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. المرسلون ما قالوا شيئا يعني مباشرة الرسل ذهبوا الآخرون كذبوا، أم أن المرسلون قالوا لهم كلاما ومن هنا كذبوا؟ هذا معقول أم لا يا إخواني؟ هل الرسل ذهبت إلى القرية وسكتت ومباشرة الآخرون كذبوهم أم أخبروهم بخبر؟ لابد، هذا شيء عقلي. فقال تعالى هنا إجاز حذف كما يقولون إذ أرسلنا إليهم اثنين في غير القرآن إذ أرسلنا إليهم اثنين فبلغا رسالتنا إليهم إلى أهل القرية فكانت النتيجة فكذبوا. إذن هذا الأمر الأول الخبر الابتدائي، الخبر الابتدائي يعني أخبروا أهل القرية بما أمرهم الله به، هذا حذف. لماذا؟ مفهوم، هذا مفهوم. ثم فكذبوهم، قال الله تعالى فعززنا بثالث. إذن هذه الحالة الأولى الإخبار بدون توكيد فحصل التكذيب. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أرسل الله عز وجل مع الرسولين رسولا ثالث أخ، قال تعالى فعززنا بثالث، عزز أي قوة، فعززنا بثالث رجعوا مرة ثانية فعززنا بثالث فقالوا أي الرسل الآن أصبحوا جمعا الآن فقالوا هذه المرة الثانية ليست الأولى، الأولى كما قلنا فيها إجاز حذف مفهومة يعني، فالمرة الثانية فقالوا إنا إليكم مرسلون. يوجد توكيد بإن أم لا؟ ما قالوا نحن إليكم مرسلون، نحن إليكم هذه المرة الأولى، المرة الأولى، لكن هذه المرة الثانية قالوا إنا إليكم مرسلون، هذا توكيد بإن وهو بمؤكد واحد إن. فانظر ماذا رد القوم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ازداد التكذيب. أليس كذلك؟ انظر، ما أنتم إلا بشر، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، يعني ما أنتم إلا تكذبون. ها، الحالة الثالثة هذا إنكار، فالمناسب الآن أن يزداد التوكيد. فقالوا، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. انظر في المرة الثانية، إن إليكم مرسلون. في الثالثة، ربنا يعلم، يعني لا تتهمونا بالكذب. فهذا قولهم ربنا يعلم بمنزلة القسم، كأنهم قالوا والله بمنزلة القسم. ثم انظر، ربنا يعلم إن إليكم لا لمرسلون، هذه لم ليست موجودة في الآية السابقة، أليس كذلك؟ إذا هنا توكيد بثلاثة مؤكدات، وهذا بسبب اختلاف حال المخاطب من خلو الذهن إلى شك إلى إنكار. أنتم يا إخوان فهمتم هذا؟ جميل. إذا هذا ليس لغوا. إذا قلت زيد مجتهد، ثم إن زيدا مجتهد، ثم إن زيدا لمجتهد، هذا ليس لغوا. تعرفون اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، هذا ليس بلغو، بل لما اختلف حال المخاطب اختلفت صورة الكلام. ومن هنا يذكرون قصة جميلة حصلت للمبرد النحوي من علماء اللغة والنحو، نحويين اسمه المبرد، تكلم مع أحد الفلاسفة، وطبعا تعرفون الفلسفة علم لا يسمن ولا يغني من جوع، أنتم معي، بل يعني معظم البدع التي دخلت في الإسلام في العقيدة ربما كلها كانت بسبب الخوض في هذا العلم الذي جاءنا عن غير المسلمين، أنتم معي، والذي كانوا يقصدون به تشكيك الناس في دينهم. المهم، قال له هذا الفيلسوف وكان اسمه الكندي، ربما سمعتم به، قال الكندي للمبرد: إني أرى في كلام العرب لغوا. هذه القصة مسجلة يذكرها العلماء في كتبهم. قال له: إني أرى في كلام العرب لغوا، يعني أجد لغوا، يعني كلاما لا فائدة منه. قال: وأين وجدت ذاك يا حبيبي؟ أين وجدت هذا أيها العبقري؟ قال: يقولون زيد قائم، ثم يقولون إن زيدا قائم، ثم يقولون إن زيدا لقائم. فهو بفكره الواسع لا يرى فرقا. أنتم معي إخواني؟ فأجابه المبرد بإجابة جميلة مناسبة لهذا الكلام الذي نحن فيه. قال: قولهم زيد قائم هذا إخبار، وقولهم إن زيدا قائم هذا جواب عن سؤال سائل، وقولهم إن زيدا لقائم هذا رد على إنكار منكر. مرة ثانية، قال: قولهم زيد قائم هذا إخبار، نعم أنا في البداية أخبرك، هذا هو المناسب لحالك بدون توكيد. طب إذا وجدت فيك الشك، رأيت عليك شكا، أليس هذا الشك دليلا على أنك تطلب مني أو تسألني التوكيد؟ فقال: وقولهم إن زيدا قائم إجابة عن سؤال سائل، كأن شكه اقتضى السؤال، كأنه يقول لك: هل هذا صحيح؟ فماذا تفعل؟ ها؟ تقول: والله صحيح، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ ثم قولهم إن زيدا لقائم هو رد على إنكار منكر. فسكت الآخر كأنه ألقم حجرا، لم يجد إجابة يرد بها، هو ظن أنها تستعمل في أي موضع. لا طبعا، هو لا يرى فرقا بسبب أنه ظن أنها يمكن أن أستخدم أي واحدة منها. طبعا لا، هذا لا يعقل أبدا أيها الفيلسوف المتفلسف. أنتم معي إخواني؟ كل صورة من هذه الصور لا يمكن أن توضع في مكان الأخرى. تمام؟ تمام يا إخواني؟ جميل. طب عندنا فائدة أيضا صغيرة، نحن عرفنا الأصل في هذه الأشياء بدون توكيد لقال الذهن، بمؤكد للذي يشك، بأكثر للذي يمكن. أحيانا يحدث العكس، انتبه، دائما في الكتب أحيانا يقول لك الأصل كذا، لكن قد يخرج المتكلم عن الأصل لغرض. أنتم معي أخواني؟ يعني الأصل مثلا إذا وجدت إنسانا ينكر، الأصل أن تؤكد بمؤكد أو بأكثر من مؤكد كما قلنا الآن، أليس كذلك؟ طيب أحيانا ينكر ومع ذلك لا تؤكد له الكلام، ينكر والأصل أن تؤكد بأكثر من مؤكد لكن لا تؤكد، تذكر الكلام مرة ثانية بدون توكيد، هذا يكون لغرض لسبب. ممكن مثلا أنت لا تبالي به، ممكن أنت لا تبالي به، كأنك تقول لو صدق فلا تصدق، هذا لا يعنيني في شيء، ممكن أم لا؟ ممكن، يعني هو ينكر والمفروض حسب الأصل أن تؤكد الكلام بأكثر من مؤكد، لكنك لا تؤكد له الكلام بل تذكره مرة ثانية مجردة من التوكيد، هذا خلاف الأصل أم لا؟ هذا لا يكون إلا لغرض، عندك غرض، فممكن من الأغراض أنك لا تبالي بتصديقه، أنتم معي يا إخواني؟ أي لا تهتم بتصديقه أو تكذيبه. وأحيانا يحدث العكس، المخاطب خالي الذهن لكنك تؤكد الكلام بأكثر من مؤكد، هو خالي الذهن لا يعرف الخبر لكنك تبدأ معه بالتوكيد، هذا هو الأصل أم خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. يضربون مثالا لهذا بقوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنتم يا إخواني؟ طيب يعني هذا خبر ابتدائي في الأصل، في الأصل، لكن جاءت الآية هكذا والعصر، هذا قسم، هو قسم توكيد، إن توكيد، إن الإنسان لفي، اللام توكيد، كأن المخاطب ينكر. أنتم معي يا إخواني؟ مع أنه في الحقيقة خالي الذهن أصلا، فلماذا يقولون هنا نزل المخاطب خالي الذهن، نزل المخاطب الخالي الذهن منزلة المنكر، وأيضا هذا لا يكون إلا لغرض. طب ما الغرض هنا؟ أحيانا يا إخواني يكون الشيء معلوما واضحا وضوح الشمس، يعني لا يمكن أن ينكر، لكن حال الناس ما تراه من حالهم كأنه يقول إن هذا الذي هو يقين ليس فيه شك، إنما هو شك لا يقين فيه. مرة ثانية نحن نقول الآن، يقولون في هذه الآية نزل خالي الذهن منزلة المنكر، يعني أنت عاملت الإنسان الذي ذهنه خال معاملة الذي ينكر، لماذا؟ هذا يكون لغرض، لابد أن يكون غرض. ما الغرض هنا؟ أنا أقول هناك أشياء هي يقين لا شك فيها، كالموت مثلا، هل يوجد شك في الموت؟ لا يشك في الموت أحد، مسلم أو كافر، الكل يوقن بأنه سيموت، أليس كذلك؟ بلى، هذا لا شك فيه. طب هذا الأمر يحتاج إلى توكيد؟ بالله عليكم لا يحتاج في الأصل، لكن أحيانا تؤكد، مع أنه أصلا لا يحتاج إلى توكيد. لماذا؟ لأن حال المخاطب ما تراه من حال الناس كأنه يقول العكس، يعني أنت ترى الناس مثلا يفعلون المعاصي و و و وكأنهم لا يوقنون بهذه الحقيقة، حالهم، يعني أنا أقول حالهم، أنتم معي؟ نعم، لو قلت لو ستموت، نعم لو قلت ستموت لا شك، لكن بعد قليل انظر إلى حاله، هذا حال من يوقن أنه سيموت؟ لا لا، فكأنه في منزلة المنكر، أليس كذلك؟ بحاله وليس بقوله، بحاله وليس بقوله. فتأتي إلى مثل هذا تقول له اعلم والله إنك لميت. طب هذا أصلا يستحق أن تؤكده، لكن هذا بسبب حال المخاطب. أنتم معي يا إخواني؟ بسبب حال. فهذه الآية من هذا الباب، يقولون نزل خالي الذهن منزلة ماذا؟ منزلة المنكر. أنتم معي يا إخواني؟ الإنسان يلهو ويلعب ويغفل عن الآخرة. فأراد الله عز وجل أن يؤكد له هذا الأمر الذي لا شك فيه أصلا، الذي ليس فيه شك، وهو أن الإنسان في خسر إلا من آمن، أليس كذلك؟ هذا أمر معلوم يعلمه أي مسلم، أن من آمن هو الذي يربح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، وما دون ذلك هذا خاسر، أليس كذلك؟ هذا فيه شك، لا شك فيه. لماذا أؤكد؟ لأن حال الناس كأنها تقول العكس، أليس كذلك؟ فلهذا يقولون، وهذا أيضا من الجماليات، أن تعامل شيئا معاملة شيء آخر لأن حالهما واحد. يعني هذا الذي تخاطبه ليس ممكن، لكن جعلته كالممكن لأنه لا يختلف عن المنكر. إن كان المنكر ينكر بلسانه فهذا ينكر بحاله، أليس كذلك؟ لا. ولذلك يقولون أحيانا لسان الحال أصدق من لسان المقال، أليس كذلك؟ لسان الحال أصدق من لسان المقال، حاله يغنيك عن سؤاله، لا تسأل، انظر إلى حاله وستعرف حقيقته وطبيعته، لا تحتاج أن تسأله من أنت، بل انظر إلى أفعاله وستجد الإجابة واضحة تماما. فإن هذا كلام جميل، هذا فيما يتعلق بأنواع الخبر من حيث التوكيد. طيب نحن قلنا توكيد بمؤكد، توكيد بمؤكدين أو بأكثر. ما هي الأشياء التي تستعمل في التوكيد؟ ما هي الأشياء التي نستعملها في التوكيد؟ هناك أشياء كثيرة تعرف في النحو، تعرف في النحو. من هذه الأشياء قلت المؤكدات التي يؤكد بها الكلام كثيرة، منها إن تفيد التوكيد، منها أن، منها لام الابتداء. لام الابتداء هذه لام تتصل بالمبتدأ، الذين معنا في المتممة سنتعرض لها إن شاء الله، والإخوة الذين درسوها يعرفون ذلك أو قطر الندى. لام الابتداء هي لام تتصل بالمبتدأ تفيد التوكيد، تقول محمد مجتهد، ثم تقول لمحمد مجتهد، ومنها قوله سبحانه ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد، تمام. لام الابتداء قد تفيد التوكيد. لام قد هي أيضا اللام وحدها تفيد التوكيد، يعني اللام توكيد وقد أيضا توكيد، فتقول قد سافر وتقول لقد سافر، الآن مؤكدات. القسم، والله بالله تالله، لام القسم، اللام التي تأتي بعد القسم، والله لأجتهدن، هذه اللام أيضا تفيد التوكيد، أنتم معي. اللام الواقعة في جوابي لولا ولو، يوجد لو شرطية ولولا شرطية، تأتي لام بعد الجواب في بداية الجواب، تقول مثلا لولا زيد لضربنا الرجل، انتم معي؟ انتم معي يا اخوان ام لا؟ لولا زيد لضربنا الرجل، هذه لام لا هذه تفيد التوكيد. ومع لو ايضا اقول لو ذاكر زيد لنجح، لو ذاكر زيد لنجح، هذه لام ايضا تفيد التوكيد. كذلك التوكيد اللفظي وهو الذي يكون بالتكرار، سافر سافر زيد، عرفون هذا طبعا في النحو. التوكيد المعنوي بالألفاظ المعروفة، النفس والعين وكل وجميع إلى آخره. حروف الجر الزائدة، حروف الجر الزائدة، من الزائدة؟ الباء الزائدة. ليس زيد مجتهدا، ليس زيد بمجتهد، هذا فيه توكيد، هذه الباء الزائدة، أنتم معي التفصيل هذا يا شيخ في النحو. أما الشرطية تقول زيد مجتهد، فإذا أردت التوكيد يمكن أن تقول أما زيد فمجتهد، هكذا قال الزمخشري واستحسن العلماء هذا، أنتم معي. من هذه الأشياء أيضا التي يؤكد بها الحروف التي تزاد في الكلام، تجد أحيانا يقولون هذه لا زائدة، هذه إن زائدة، هذه ما زائدة، أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ يا إخوان أحيانا تجد حروفا تزاد، يقولون يوجد لا زائدة، كقوله سبحانه لإبليس ما منعك ألا تسجد، ما منعك ألا، إبليس سجد أم لم يسجد؟ لم يسجد. ففي غير القرآن المفروض أن يقال ما منعك أن تسجد، يعني ما منعك من السجود، لكن جاءت الآية ما منعك ألا، هل هذه لا هنا؟ الأصل في غير القرآن المعنى يحتاجها؟ لا يحتاجها، في غير القرآن مباشرة ما منعك أن تسجد، فلان لم يحضر، تقول له ما منعك أن تحضر؟ يعني ما المانع من ها من الحضور؟ يعني لماذا لم تأتي؟ طب إذا قلت ما منعك ألا تحضر، هذا فيه توكيد، فيه التوكيد. كذلك يوجد ما زائدة، يوجد ما زائدة كالتي في قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. إذا وجدت ما بعد إذا فاعلم أنها زائدة، هكذا يقول العلماء. في غير القرآن إذا ما جاءوها يمكن أن نقول حتى إذا جاءوها بدون ما، أليس كذلك؟ إذا ما هذه زيادة أم لا؟ لكن في القرآن يقولون صلة من باب الأدب، حتى لا يظن السوء، حتى لا يظن السوء بالقرآن، يعني أنه في شيء زائد يعني لا قيمة له. أنتم معي؟ والناظم يقول يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني إذا وجدت ما بعد إذا اعلم أنها زائدة مباشرة، يمكن أن تحذف. إذا فائدتها التوكيد، وجودها يفيد التوكيد. أنتم معي؟ كذلك يوجد إن زائدة، ما يزاد عموما في الكلام هذا غرض التوكيد. كذلك يوجد كان زائدة، يوجد كان زائدة، نعم أقول سافر زيد ثم أقول سافر كان زيد، سندرس هذا في المتممة إن شاء الله. أنتم معي؟ سافر زيد ثم إذا أردت التوكيد يمكن أن تقول سافر كان زيد، الأصل سافر زيد وكان هنا زيادة تفيد التوكيد. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من الكلام الذي يتعلق بالخبر، لم يبق لنا إلا الكلام الذي يتعلق بماذا؟ إنشاء. بالإنشاء. نصلي ونرجع.